الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيف شاء عزة واقتدارا وأرسل الرسل إلى الناس إعذارا منه وإنذارا. أحمده سبحانه والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره على مزيد فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن من يتدبر في كتاب الله جل وعلا وينظر في سنة محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن الله تعالى في كتابه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في سنته يضربون الأمثال فيما يتعلق بقصص الأمم السابقة. وربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة بتفصيلها ويكون القرآن قد ذكرها إجمالا، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة العظيمة التي أظهرت أثر الإيمان في القلوب في الثبات على الحق والبقاء عليه، وإن كان نتيجة ذلك الموت ما دام أنه في سبيل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لأصحابه شيئا من ذلك لأجل أن يثبتهم على الحق، وليعلموا أن هذا الطريق قد سار عليه أقوام من قبلهم فثبتوا، كما قال الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، وكما قال جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وأمره الله تعالى بقص القصص على أصحابه، فقال جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولما ذكر الله تعالى عددا من قصص السابقين في كتابه بين الله جل وعلا أنها قصص ثابتة ليست لأجل التسلية فحسب، وإنما لأجل العبرة، كما قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فلعلنا في هذه الدقائق نقف على قصة ذكرها القرآن إجمالا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، قصة يتبين فيها صولة الباطل ساعة وأن صولة الحق إلى قيام الساعة، قصة يتبين فيها أثر التضحية لدين الله جل وعلا وأن هذا الدين ربما قام على الأشلاء وصعد على الجماجم، قصة يتبين فيها أن التضحية والبطولة لا تتعلق بسن معين ولا بوظيفة معينة ولا ببلد معين، وإنما إذا قر الإيمان في القلوب صنعت الأبدان من بعد ذلك العجائب. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه قد كان ملك في من كان قبلكم وكان عنده ساحر. هذا الملك كان يزعم للناس أنه إله، وكان يتخذ الساحر لأجل أن يبلغه ببعض المغيبات حتى يحدث الناس بها، فإذا حدث الناس بها ظنوا أنه إله يعلم الغيب. قال: فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت وإني أخاف أن أموت، ويذهب هذا العلم الذي فيكم، يخشى على علم السحر الذي هو كفر وضلال، يخشى عليه أن يزول من الناس. فانظر إلى حرص أهل الباطل على بقاء باطلهم. قال: والحل ما هو؟ قال: فابعث لي غلاما فطنا لقنا. أول شيء أن يكون غلاما، وهو من بين 9 إلى 14، وأن يكون فطنا ذكيا، وأن يكون لقنا يعني يفهم بسرعة ويبين ما يريد. لم يرد أي غلام، وإنما أراد غلاما موهوبا. قال: فابعث لي غلاما فطنا لقنا أعلمه السحر. التمس له الملك غلاما بهذه الصفة وجاء به إلى الساحر. صار الغلام يأتي في كل صباح إلى الساحر ويتلقى درسا في السحر، ثم يعود إلى أهله في آخر النهار. فكان الغلام إذا أقبل في طريقه إلى الساحر يمر برجل منزو عن المدينة يتعبد ويصلي، فكان الغلام يعجب: هذا ماذا يفعل؟ يفعل شيئا لم أرى أمي ولا أبي ولا أحد من الناس يفعله. فمر به الغلام زمانا، ثم وقف عنده يوما وجعل ينظر إليه. فلما انتهى ذلك الرجل العابد من صلاته قال له الغلام: ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ أنت تركع وتسجد، ماذا تفعل؟ قال أعبد ربي. قال ربك الملك؟ قال لا. قال إذا من ربك؟ قال الله ربي وربك ورب الملك. فعجب الغلام عن هذا الدين الذي لم يسمع به، فسأله عن هذا الدين فبينه له هذا الراهب، فآمن الغلام بالله تعالى. وصار الغلام في أثناء خروجه من أهله يمر بهذا الراهب فيتلقى عنده درسا في التوحيد، ثم يصل إلى الساحر ويتلقى درسا في السحر، وفي أثناء رجوعه يمر بالراهب ويتلقى درسا آخر في التوحيد، ثم يذهب إلى أهله. فصار الغلام ربما تأخر على الساحر بسبب احتباسه عند هذا الراهب، وربما تأخر على أهله في رجوعه بسبب احتباسه عنده. فأقبل الغلام وسأل شيخه، لما وجد مشكلة أقبل إلى من هو أعلم منه وطرح أمامه مشكلته. قال له يا أيها الراهب، إني أجلس عندك فأتأخر على الساحر فيضربني، ثم إني أرجع إلى أهلي فأجلس عندك قبل ذلك فأتأخر فيضربني أهلي. فقال له الراهب، إذا خشيت الساحر، يعني تأخرت وخشيت أن يعاقبك، فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وقد دله أن يكذب هذه الكذبة لأجل الإصلاح بينه وبين هذا الدين الذي يدعو إليه والذي هو عليه، ولأجل أن يكف عنه شركا وضلالا يراد به أن يتعلمه. فاستمر الغلام على هذا الحال. بعد فترة مشى الغلام في المدينة فرأى دابة قد حبست الناس، رأى دابة عظيمة قد جلست في وسط الطريق وحبست الناس. فقال الغلام في نفسه، اليوم أعلم، الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فهو عنده معلمان، أحدهما يقول له الله رب العالمين لا إله إلا هو، والثاني يقول له لا بل ربك هو الملك، وكلاهما يدعوه إلى دين. الغلام التبس عليه الأمر، وإن كان قد استقر في نفسه تفضيل أمر الراهب على الساحر، بدليل أنه قال لما أخذ حجرا من الأرض ونظر إلى هذه الدابة قال الغلام اللهم. اللهم إذا معنى أنه يعتقد في قلبه أن ربه هو الله جل وعلا، وإلا لكان ذهب ليسمع الملك هذه العبارة، لكنه يعلم أنه يخاطب ربا جل جلاله لا يخفى عليه السر. فرفع الحجر قال اللهم إن كان أمر الراهب، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. ثم رماها بهذا الحجر الصغير فاستقر الحجر على هذه الدابة فماتت. فنظر الناس وتلفتوا يمينا ويسارا قالوا عجبا من قتل الدابة، جعلوا يلتفتون يمنة ويسرة، فوقعت أعينهم على الغلام وتكلم الناس قالوا لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد من الناس، عجبا يقتل دابة عظيمة قد حبست الناس بحجر صغير. مضى ذلك الغلام إلى شيخه قال يا أيها الراهب، إنه قد حدث من شأني كذا وكذا. فماذا قال له الراهب؟ هل حسده؟ هل قال في نفسه هذا الغلام الذي هو أصغر مني وهو مثل بعض أحفادي، وهذا الغلام الذي ما آمن بالله إلا على يدي يكون اليوم يؤتى بالكرامات المتتابعة وأنا لم يأتني شيء من ذلك؟ هل قال له هذا سحر وانتبه ولا تعد إلى مثل ذلك وانصرف عن الناس جميعا؟ لا، من تجرده قال له، قال يا بني أنت اليوم أفضل مني، أنا أعبد الله سنين طوال، وربما ليس على التوحيد أحد طوال هذه السنين إلا أنا، وأنا الذي دعوتك إلى الإسلام إلى الإيمان بالله فآمنت، فأجرك أصلا لي مثله. لم يقل له مع ذلك، لم يقل أنا أفضل منك بما سبق من عهدي، لا، ففضل الله يؤتيه من يشاء. قال أنت اليوم أفضل مني، وإن كان لم يمضي لك في الدين إلا ربما أيام، وسوف تبتلى. قال فإن ابتليت فلا تدل علي. علم الراهب أن هذا الغلام سيمكن له بين الناس. والإمام الشافعي رحمه الله لما قيل له أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أم أن يبتلى، يعني أن يمكن بين الناس ويكون له إصلاح أو دعوة أو علم أو جهاد أو تأثير، أن يمكن له صوت في الأمة وأثر، أم الأفضل له عند الله أن يبتلى مثلا يطول سجنه حتى يموت، أو أن يؤخذ فيصلب فيقتل دون أن يكون له أثر؟ أيهما أفضل، أن يمكن الرجل أم يبتلى؟ يسألون الشافعي، فقال الشافعي: أصلا لا يمكن حتى يبتلى، لا يظهر له التمكين بين الناس حتى يبتلى، فإذا ابتلاه الله تعالى مكنه. قال: إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. خرج الغلام من عنده، وأصبح هذا الغلام عنده عدد من الكرامات التي أكرمه الله جل وعلا بها. صار الغلام يبرئ الأكمه، والأكمه هو من ولد أعمى، يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. اشتهر أمره وأحبه الناس، وصار يستعمل هذه القدرات التي عنده في الدعوة إلى الله تعالى، لا لأجل جمع مال أو شهرة أو غير ذلك من مصالحه الخاصة. فسمع جليس للملك بخبر هذا الغلام، حدث هذاك الجليس كان أعمى، فسمع أن هناك غلاما يشفي من العمى، فأخذ هذا الجليس، هذا الوزير، هذا الوجيه، أخذ هدايا كثيرة ومضى بها يمشي حتى دخل على الغلام، فأقبل ووضع الهدايا في ناحية، ثم قال له: يا غلام، ما ها هنا لك أجمع، كل هذا الذهب والفضة والأموال التي تراها كلها لك بشرط واحد تفعله لي، ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. ماذا فعل الغلام؟ هل التفت إلى الهدايا وقال: سبحان الله، ما هذا الذهب، ثم ما هذا الجليس، لا بد أن أكون معه علاقة وأن أخذ بعض المصالح، ربما أحتاجه في بعض الشفاعات والواسطات، وربما احتجت بعض الأمور في الدولة، فيكون علاقتي بهذا الجليس علاقة حسنة رائدة، يفيدني لما أقع فيها قد أحتاج إليه، ونظر إلى الذهب والفضة وبرقت عيناه في ذلك. كلا، هذا الغلام يحمل قضية ويعيش لهم، ما التفت إلى هذا الذهب ولا التفت إلى هذا الجليس، عنده هم أن يعبد الناس ربهم جل وعلا. فأول كلمة قالها هذا الغلام لم يتكلم عن الهدايا ولا حتى مجاملة، التفت إلى هذا الجليس، والجليس يقول له: هذا لك إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا. من قال لك إني أنا أشفي الناس؟ إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. وهذا مهم، أن يعلق الداعية الناس بربهم لا يعلقهم بنفسه. الناس الذين دخلوا في الإسلام وتعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم علقوا إيمانهم به أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام ومضى إلى كرامة ربه جل وعلا، ارتدوا عن الدين. وكذلك أنت لما تعلق نفسك ودينك بإيمان شخص واستقامة على الدين، هذا قد يضل، هذا قد يسجن، هذا قد يبعد عنك، هذا قد يذهب عنه استقامته. لكن إذا علقت نفسك بالله جل وعلا وأصبح بينك وبين الله تعالى حبال من الطاعة، عندها لا تزال ثابتا ما دام أن الله تعالى يريد بك ذلك. الغلام يريد أن يعلق الناس بالله، هو قد يموت، هو قد يضل، هو قد يسافر، قد يسجن، فقال: إني لا أشفي أحدا. أنت لا تقل إن أنت شفيتني، أنا ما أشفي أحدا، وجه الكلام إلى ربك، إنما يشفي الله تعالى. فإن أنت آمنت بالله صار بينك وبين الله تعالى حبل من الطاعة، فدعوت الله، ما قال إن أنت آمنت بالله شفيتك، لا، دعوت الله، أيضا الأمر عند الله، أنا مجرد سبب، دعوت الله لك فشفاك. فآمن هذا الجليس، هذا الوزير الكبير الوجيه، آمن بالله فدعا الله تعالى له هذا الغلام فشفاه الله. خرج هذا الوزير وجلس من غد عند الملك. الملك قد تعود طوال السنين أنه إذا رأى هذا الوزير راه أعمى، لكنه التفت إليه في ذلك الصباح فإذا هو مبصر، فسأله الملك، قال: عجبا، من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا؟ يقول له: أنا؟ قال: لا. قال: عجبا، أولك رب غيري؟ انظر إلى الضلال أحيانا يصل ببعض الناس من كثرة، كما قال الله جل وعلا: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، من كثرة الذين حوله من أصحاب المصالح الذين يقولون له أنت أحسن واحد وأقوى واحد وأنت الإله لا شريك لك، أخذ هو نفسه كذب الكذبة ثم صدقها، فمتعجب عجيب في رب غيري، قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فعجب الملك ما هذا الكلام، فعذب الوزير حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك الخبيث، قال له لأجل أن لم يضربه مباشرة لكن أراد أن يقربه إليه ليستفيد من شهرة الغلام بين الناس ومن القبول الذي وضعه الله للغلام بين عامة الناس، لأنه كان يعالج الناس ويدعوهم ويتلطف معهم ويعالجهم بالمجان، وأراد أن يستفيد من هذا العلم الذي عند الغلام وهذه القدرة، ثم إن الغلام لا يزال صغيرا قد يمكن التأثير عليه. فقال له الملك، قد قال له يا بني، يا بني انظر إلى اللطف، يا بني قد بلغ من سحرك، لم يقل له من علمك لكن قال من سحرك ليدل بأنه إن كان هذا سحر فإن الفضل فيه يرجع إلي، فأنا الذي كنت أعطيك المال وأرضيت أهلك بالمال، وأنا الذي دعوتك إلى الساحر، وأنا الذي أعطي الأجرة للساحر لتعليمك، فالأمر أولا وآخرا يرجع إلي أنا. قال قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. إذا الغلام كان عنده قدرات أخرى ليست فقط مجرد شفاء الناس، يقول وتفعل وتفعل، جعل يعددها. قال الغلام إني لا أشفي أحدا، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. وانظر إلى الغلام، لم يبدأ يناقش الملك في مسألة سحر أو ليس سحر، هذه قضية جزئية، ويفهم الغلام أن الملك قالها خبثا فلا يلتفت إليه، لم يقل هذا ليس سحرا فيقول الملك بلى سحر، إذن لماذا أنت، كيف استطعت ذلك الساحر، لا يريد أن يدخل في قضية جزئية، يريد أن يثبت التوحيد أولا، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع ذلك الطاغية الذي قال له الإبراهيم، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، طيب كيف تحيي وتميت؟ فدعا برجلين من الحبس قد حكم عليهما بالإعدام بالقتل، فأطلق أحدهما وقتل الآخر وقال ها أنا أحييت هذا وأمت هذا، غبي. فإبراهيم لم يبدأ معه فيها مع هذه القضية الجزئية، انتقل إلى أمر آخر تماما، هو يسعى لقضية التوحيد، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذه لا تأتي بحيلة، قال الله فبهت الذي كفر. فهذا الغلام لم يأخذ في جزئية صغيرة هذا ليس سحرا، بلى إنه سحر، من قال لك إنه سحر، طيب ماذا تعلمت، لا يريد أن يضيع وقته في هذا. قال إني لا أشفي أحدا، أرجعه إلى التوحيد، قال إنما يشفي الله تعالى. قال من علمك هذا؟ فسكت الغلام فلا زال يعذبه. والبشر لهم حد يصلون إليه في التحمل، يبقى أنه بشر، الجسد لا يتحمل أحيانا بعض أنواع، بعض الناس جسده لا يتحمل كثيرا من أنواع العذاب حتى ربما ذكر ما عنده. لذلك جاء أن الله جاء في قوله تعالى إيه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، ذكروا أن بعض الصحابة كان يعذب، فكان إذا اشتد عليه العذاب جدا بأنواع وأصناف عظيمة بشعة من العذاب كان يمر به الجعل حشرة ثم يقول له هذا ربك خير من رب محمد، فيقول نعم نعم لكن خلصوني مما أنا فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا زال يعذب الغلام حتى دل على الراهب، جاء بالراهب، هم يعلمون أن الراهب لا يزال على بقايا الدين الذي كان موجودا في المدينة، الدين الحق التوحيد، قبل أن يجيئهم هذا الملك فيدعي الألوهية ويدعو الناس إلى عبادته. فقالوا له ارجع عن دينك، قال لا أرجع. الآن في مجلس الملك والغلام حاضر، وجليس الملك الذي ما مضى له في الإيمان إلا ساعات يعذب هذا الرجل الذي اكتشف الجليس أن الفضل بعد الله تعالى، وبعد ثم بعد هذا الغلام يرجع إلى هذا الراهب الذي دعا الغلام أصلا إلى التوحيد، وهم ينظرون إلى هذا الشيخ الكبير. قال عليه الصلاة والسلام قيل له ارجع عن دينك، ارجع عن دينك، فأبى. قال فدعا الملك بالمنشار فوضع على مفرق رأسه فشق باثنين حتى وقع شقاه، يقول عليه الصلاة والسلام حتى وقع شقاه، واختار الملك هذه الطريقة البشعة في القتل لأجل أن يطول موته، بحيث أنهم أحضروا المنشار وضعوا المنشار جرحوه ثم بدأ الجرح به يزداد، ليكون عند الملك فرصة أن يسمع منه كلمة كفر. لم يضربه بسيف ينهي الأمر في خلال جزء من الثانية، لكن أراد أن يطول الأمر به ليعذب أكثر. والغلام والملك والناس والجليس كلهم ينظرون إلى هذا المنظر. قال عليه الصلاة والسلام: حتى وقع شقاه. قال: ثم جيء بجليس الملك، رجل ما صار له في الدين إلا ساعات، ذهب الغلام بالأمس، اليوم الصبح جلس عند الملك، مباشرة اكتشف دينه. لاحظ أن الجليس عنده أشياء كثيرة يستفيدها لو ارتد عن الدين، وأشياء يخسرها، أعني من الدنيا، يخسرها من الدنيا لو أنه بقي على دينه. الراهب ربما رجل كانوا رهبانا لا يتزوجون، ليس عنده أولاد، ليس عنده قصر، ليس عنده علاقات عامة، ليس عنده مصالح، ليس عنده أراضي، ليس عنده وجاهة بين الناس، ليس معروفا، ليس مشهورا. فكونه يضحي بدنياه، الدنيا أصلا ما جمعها وليست لها في قلبه مكان. أما هذا الجليس فوضعه يختلف. هذا أولا رجل له وجاهته وله منصبه وعنده قصر وعنده أولاد وزوجة ويعيش مع الناس واشتهر، وهو جليس خاص للملك بدليل أنه يجلس بقربه فرآه مبصرا بعدما كان أعمى. فالجليس عنده أشياء كثيرة يحتاج أن يضحي بها، إضافة إلى أن ذلك الراهب مضى له سنين في الدين، وكان له من قوة التعبد لله جل وعلا والقرب منه ما يثبت الله تعالى به الدين في قلبه. أما هذا الجليس فما مضى له إلا ساعات. قال الملك للجليس: ارجع عن دينك. قال: لا. ارجع عن دينك. قال: لا. فأمر به فربط ووضع المنشار على مفرق رأسه. لك أن تتخيل هذا الجليس، هذا الوزير بوجاهته أمام الحجاب والكتاب وأمام الموظفين الذين تحته وأمام وزراء يحسدونه، وبينه وبينهم عداوات أصلا في القرب من هذا الملك، ويريدون أن يتشفوا منه لحظة من اللحظات ويفرحون بمصابه. هذا الجليس مع كل هذه الأمور حتى لم يقل سأظهر الكفر وأبقى على ديني، لا، جعلوا يربطونه حتى وضعوا المنشار على مفرق رأسه. قال عليه الصلاة والسلام: فشق باثنين. ما صده ذلك عن دينه؟ ما هذا الإيمان أيها الإخوة الكرام الذي يقر في القلب، فمهما أصيب المرء من عذاب أو نكال أو هدد بدنيا. اليوم بعض الناس يترك دينه لأجل أقل من ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ويذمه عليه الصلاة والسلام لمن كان همه ليس الدين، إنما همه أمور دنيا، بحيث أنه لو تعارضت الدنيا والدين ترك دينه وانصرف إلى دنياه. كم من الناس اليوم يترك دينه ويعلم أن الدين يحرم عليه ذلك لأجل وظيفة من الوظائف، وتقول له: ما يجوز أن تتوظف بهذه الوظيفة. قال: أدري، لكن الوظائف الثانية تقل عنها 2000 ريال أو 3000 ريال، وهذا يشق علي. يبيع دينه ب2000 ريال أو 3000 ريال ويتعاون على حرب الله ورسوله في بعض الوظائف. كم من الناس اليوم يأكل أموال الناس بالباطل، كم من الناس تجد أنه يمتع نظره بالحرام، يضيع صلاته، ربما حكم بغير ما أنزل الله، كله لأجل أمور تتعلق بدنياه لا تتعلق بدينه. كم من مع الأسف ممن يقضي بين الناس، يتلاعب بين الناس بأخذ الرشاوي، ربما في إفراغ بعض الأراضي أو في غير ذلك، أو ربما حكم بغير ما أنزل الله لأن هذه وظيفته كما في بعض البلدان. ومع ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، هو يعلم أنه على باطل، لكن وصفه عليه الصلاة والسلام فقال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجليس نشر حتى وقع شقاه، ما صده ذلك عن دينه. ثم جيء بالغلام. فماذا فعل الملك بالغلام؟ هل فعل به كما فعل بالراهب وبجليس الملك؟ وهل كانت نهاية الغلام نهاية كنهاية هذين، مجرد أنه قتل ونسأل الله أن يتقبلهم شهداء وانتهى أمره، أم أن أمره كان له تأثير حتى بعد موته؟ لعلنا نعرض ذلك في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قال عليه الصلاة والسلام: ثم جاء الملك بالغلام قال: يا غلام ارجع عن دينك. قال: لا. الملك أراد أن يقتل الغلام بأسلوب آخر يستفيد منه أمورا، أراد أن يقتله بأسلوب يطول بحيث أن ليس ضعا من شار واقتل وانتهى، خلال ربما دقيقة أو أقل من ذلك يموت الغلام، أراد أن تطول قضية موته حتى يكون عنده فرصة أكثر ليتراجع. هذا أولا كما سيأتي في شرح كيف أراد أن يقتله. والأمر الثاني أن الملك لم يرد أن يقتله قتلا صريحا بشعا، لأن الغلام له أثر عند الناس، والشعوب إذا ثارت ثارت، مهما كانت قوة الملك إذا ثار عليه الشعب مع محبتهم لهذا الغلام وجلالة قدره عندهم وانتفاعهم به يقتل هذه القتلة البشعة وهو صغير. فأراد أن يقتله قتلا مصطنعا بحيلة، دفعه الملك إلى بعض الجنود، قال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، ثم اصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. أراد الملك أنهم وهم في أثناء الطريق يقول له: ارجع عن دينك، لماذا لا ترجع؟ أنت الآن مقرب إلى الملك، أنت سوف يكون لك شأن. فيبدأ الغلام يفكر وهو يصعد الجبل. الأمر الثاني، إذا قال الناس: الغلام مات، يقول: نعم، ذهب يتمشى في الجبل وزلت به القدم ووقع فوق الجبل ومات، الله يرحمه، وانتهى. لا يقول الناس إن الملك وضع المنشار على مفرق رأسه. أما الراهب لا أحد يعرفه، وجليس الملك ربما أن الملك اكتشف عليه خيانة فقتله بهذه القتلة البشعة. مضوا بهذا الغلام، والغلام الصغير عمره دون 15 عاما، يمشي مع هؤلاء الجنود الأشداء يصعدون به الجبل. فلما بلغوا ذروة الجبل قالوا له: ارجع عن دينك. فرفع بصره إلى السماء قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، بالذي تشاء يا ربي. النتيجة هو أنني أكفى إياهم يا ربي، تهز الجبل، تخسف بهم، تنزل عليهم صاعقة من السماء، أنت أعلم يا ربي، أنت ربي الذي تختار لي، اللهم اكفنيهم بما شئت. قال عليه الصلاة والسلام: فارتج بهم الجبل وسقطوا. وأقبل الغلام، لم يذهب إلى بيته ويجمع أغراضه ويخرج من البلد ويقول: أهاجر من بلد الكفر. عنده قضية يريد أن يثبتها، يريد أن يبين الملك أنك لست بشيء، أنك لست إلها، وأن الناس لا بد أن يعبدوا لربهم. عنده قضية يعيش من أجلها ويموت من أجلها. هم أقبل يمشي إلى الملك، حتى ما ذهب واختبأ والملك أخذ يبحث عن شهر، أقبل يمشي إلى الملك. فلما دخل على الملك عجب الملك، قال: ما فعل؟ لم يقل جنودي، لأنه واضح أنهم مهزومون وأن الغلام أقبل طليقا، ولم يقل ما فعل أصحابي، لا يريد أن ينسبهم إلي وهم مهزومون. قال: ما فعل أصحابك؟ أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فنادى الملك بجمع آخر من جنوده وأمرهم أن يحملوا الغلام إلى البحر فيركبوه في قرقور، في سفينة صغيرة. قال: فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، يغرق. فأخذوه، فلما توسطوا به البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة وغرقوا، وأقبل يمشي إلى الملك. لما رآه الملك تحير، ماذا أفعل؟ البر ما استطعت أن أقتله فيه، والبحر ما استطعت أن أقتله فيه، ماذا أفعل؟ فقال له الغلام: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. الآن دوري أنا اللي آمرك ليس أنت، كما قال الله عز وجل لموسى: لا تخف إنك أنت الأعلى. قال: حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: اجمع الناس في صعيد واحد، اجمع الناس كلهم في صعيد في أرض مستوية، ثم اصلبني على جذع، اربطني على جذع نخلة، ثم خذ سهما من كنانتي، ليس من سهامك أنت، لا من سهامي أنا، ثم ضع السهم في كبد القوس. يعلم الملك كيف تقتلني. معروف أن السهم سيوضع في القوس، أين سيوضع؟ لأجل القتل. لكن يريد أن يصف وصفا دقيقا ليبين الملك أنك لست بشيء، أن كلها طريقة من عندي. قال: ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. جمع الملك الناس في صعيد واحد، صلب الغلام، ربط الغلام، ثم وضع السهم في كبد القوس، وقال بصوت مسموع: بسم الله رب الغلام. ثم أطلق السهم، فوقع السهم في صدغ الغلام، والصدغ ما بين الأذن والعين، فلم يمت الغلام، وإنما وضع الغلام يده على صدغه ثم مات، كأنه يقول: حتى هذه ترى لست أنت اللي قتلتني، أنا الذي جعلني الله تعالى أنهي حياتي بنفسي. وضع يده على صدغه، على موضع السهم، ثم مات. الملك غاب، ذهب إلى قصره فرحا مستبشرا. الناس قالوا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. مضى بعض أصحاب الملك إليه، قالوا له: أغضبت أن آمن ثلاثة؟ أنت عملت مشكلة لأجل أن ثلاثة آمنوا فقط، الجليس والراهب والغلام؟ قد آمن الناس. قال: عجبا، كيف؟ فأخبروه، فأمر بأخاديد فخدت، ثم أمر من لم يرجع عن دينه أن يطرح فيها. أقوام ما مضى لهم إلا أقل من ساعة ربما، أو سويعات، هي الوقت الذي استغرقه حفر هذه الخنادق والأخاديد، وهم كانوا على كفر وضلال، ثم أصبحوا على إيمان بسبب موقف رأوه، ومع ذلك يثبتون على دينهم. قال: من لم يرجع عن دينه فاطرحوه فيها. فأقبلوا بالناس، فكل من لم يرجع عن دينه طرحوه، حتى كان آخر هؤلاء الناس امرأة تحمل صغيرها، ترضع صغيرها، وبقيت في الأخير ترضع هذا الصغير وهي مؤمنة، فلما أخذوا يجرونها إلى الأخدود وإلى النار تتلاطم رائحة الشواء، أجساد الناس المؤمنين تراهم أمامها تذوب في هذه النار، فلما ترددت قليلا أطلق الغلام فمه من ثديها وقال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. قال صلى الله عليه وسلم: فطرحت نفسها. وأنزل الله تعالى في ذلك الآيات: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. يعني الملك وأصحابه جالسون فوق الأخاديد ينظرون إلى المؤمنين، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ينظرون إليهم يشهدونهم، وما نقموا منهم، ما لهم جريمة هؤلاء المؤمنون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم بين الله تعالى عذاب الملك وأصحابه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كما أن هؤلاء أحرقوا، هؤلاء سيحرقون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، اللهم اجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان،